نسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا في سبيله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلني وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.